ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء قعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. تيجي حوادة تقول يا شيخ ايه رأيك؟ أيوة الله يا رسول الله الله اكبر. بشير يا رسول الله بشير عم بهار الله يكرمك يا سيدنا واللي مات سبحان الله. يا رب ربنا يكرمك الله الله يا قران. ان المتقين في جنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. إن المتقين في جنات

ايوه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء انت اللي بتجيب الناس يا مولانا والقمر بحسبان مولانا انا هتقل عليك شويه يا عم. والله العظيم ربنا يتجلى عليك، انا غصب عني والله، والله العظيم غصب عني، ابوهم غصب عني والله العظيم. ثلاث نفس شباب ده شارع عليك كل يوم يقول انت بتقول ايه. الله يتجلى عليك. ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن في القسط ولا تخسروا الميزان. والسماء رفعك ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كذبت ثمود وعاد بالقرى. بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة لكن النبي من هذا القبيل الله يكرمك يا شيخ الله يرضى لك القبول الله يكرمك يا امرأة لكن النبي اسمعنا يا رب الله عليك النبي الله يكرمك الله يكرمك بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد لكن النبي من هذا القبيل الله يكرمك يا شيخ الله يرضى لك القبول الله يكرمك يا امرأة لكن النبي اسمعنا يا رب الله عليك النبي الله يكرمك الله يكرمك بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما وأما Thank you. علينا وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتا واحدة. يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Bye. ابوس ايدك وحياة ابوك فاهمنا من اوتيات ابوه بيمينك حياة ابوك انا يعني احنا وابن اطفال كنا كنا بنسمعها زمان والله الله يبارك فيك الله يفتح عليك إذا تلاجأ والليل والليل إذا جودانا والسماء وما بناها الله أكبر صدق الله العظيم.